كلمة عليم معناها أي عالم بكل شيء، كل شيء فالله عالم به، الكائن والذي سيكون، الممكن والمستحيل، حتى المستحيل يعلمه الله عز وجل. أنت معي؟ يعلم كل شيء، الكائن والذي لم يكن والممكن وغير الممكن. ولهذا يعتبر تعتبر صفة السمع من أوسع الصفات، لأنها تتعلق بكل شيء. إيش قلنا؟ إيش؟ الكائن والذي لم يكن والممكن وغير الممكن، يعني المستحيل، كل شيء. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم، قوموني إن أخطأت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم، أي ورقة في أي شجرة في أي مكان ما تسقط إلا يعلم ولا تنبت إيش إلا يعلمها، من باب أولى. إذا كان الساقط الميت يعلم عز وجل، يعلم متى وقع وأين وقع، فالنامي من باب أولى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين، ولم يكن في كتاب إلا وهو معلوم. إذن علم الله واسع يتعلق بكل شيء، حتى ما يفكر فيه الإنسان بنفسه يعلمه الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قوله: ولا حبة في ظلمات الأرض، إن نتأمل نحن وإياكم ظلمات الأرض، ظلمات جمع جمع ظلمة، أعطنا ظلمة واحدة من ظلمات الأرض، الظلام العادي يعني ظلمة الليل، أحسن من الظلام العادي، ظلمة الليل. أعطنا ظلمة ثانية، لا بد، الله عز وجل لا يقول إلا حقا، وقد قال: في ظلمات الأرض. قبر؟ لا، حبة في ظلمات الأرض، حبة بالقبر اللي يقبل الإنسان، الحبوب ما تقبل. السلام. نعم، ظلمة البحر، يعني لنفرض أن حبة في قاع البحر ففي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، لأن الماء كثيف تكون منه ظلمة. باب. نعم، فيما قلت نظر، هات غير البرق، البرق ما هو يظلم، البرق ينور. ها، البرق لا، ما في ظلم، هو ما شاء الله عليه ذكي، لما قال ظلمة البحر قال ظلمة البرق. من يعرف؟ بارك الله فيك، لكن إن شاء الله مستقبل طيب. نعم، ها، كيف الرحم؟ يا أخواني، ولا حبة في ظلمات الأرض، من الآن اللي رحمه حبوب؟ تفضل. إيش الأمطار؟ نعم، يعني لنفرض أنها في ليلة ممطرة في ظلمة، المطر كثيف أيضا، كم هذه؟ يلا، الموج داخل في ظلمة البحر، عندك شيء؟ إيش؟ لا يا أخي، ما استمع. طيب بارك الله فيك، المطر ينزل منين؟ طيب السحاب في ظلمة ولا لا؟ السحاب ما في شك، الآن إذا كانت الشمس صاحية فيه نور عظيم، لكن إذا جاء السحاب صار ظلم. هذه أربعة لا ويظلم الأرض، يظلم كما قلنا في ظلمة الليل. نعم أحسن، ظلمة التراب حبة في ظلمة الأرض، إذا بذلت الحبة في التراب هذه ظلمة. إذن الآن الذي استطعنا أن نحصيه من الظلمات كم؟ خمس ظلمات. قد يكون هناك ظلمات أخرى ما نعرفها، لكن الذين عرفناه الآن خمس ظلمات. عدها لنا. ظلمات الأرض، ما هذه الظلمات؟ أين زين؟ ما يخذ بدون ترتيب. ظلمة التراب، سبحان الله، تنسى ظلمة تأتي لك باليوم والليلة وظلمة الليل. طيب استرع، حسبتك تكون معنا بالقارب دون القلب. نعم احسنت، بارك الله فيك. هذه خمسه. اذن علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء. ذكرنا انه يكون في المستقبل ويكون في الماضي، ما هو الدليل؟ استمع، قال الله تعالى في ايه الكرسي وهي اعظم ايه في كتاب الله، قال يعلم ما بين ايديهم، استرها، يعلم ما بين ايديهم مش معي، وما خلفهم، ما بين ايديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، يعلم الممكن وغير الممكن. الممكن واضح كثير، يعلم غير الممكن، الشيء المستحيل يعلمه عز وجل. مثال ذلك قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هل يمكن أن يكون في السماوات إله غير الله؟ لا يمكن. فأخبر الله عز وجل أنه لو كان لفسد السماوات والأرض، وكون ذلك مستحيل، إذن ما يترتب عليه مستحيل وهو الفساد، فتبين بهذا أن الله تعالى يعلم حتى المستحيل. إذا كنا نؤمن أن الله عليم بكل شيء حتى ما نضمره في نفوسنا، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن لا نضمر شيئا كمل يكرهه الله، ويتضمن أيضا أن نحرص على أن نضمر في قلوبنا كل شيء يحب الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.